يقول هذا السؤال أيضا في سؤال الثاني: ما حكم الإسلام في تطبيق المناهج الاشتراكية والرأسمالية في البلاد الإسلامية؟ لا يجوز تطبيق الاشتراكية ولا الرأسمالية، يجب التقييم بشرع الله، يجب على الملوك والرؤساء التقييم بشرع الله، فلا يحل إلا ما حرم الله من الربا، ولا يحل ما حرم الله من أموال المسلمين بسبب اشتراكية أو شيوعية، بل يجب على جميع الرؤساء المنتسبين للإسلام أن يحكموا شرع الله، وأن يدينوا لا بالرأسمالية ولا بالاشتراكية والشيوعية ولا بالعلمانية، كله يجب عليهم أن يحذروا ذلك وأن يلتزموا شرع الله ويستقيموا عليه، ويكون رأس المال مقيدا بالشرع، رأس المال جاء بالشرع لكن يكون مقيدا بالشرع، فلا يجوز استعمال رأس المال فيما حرم الله من الربا والقمار ونحو ذلك، فرأس المال جاء به الشرع على أموال أهلها تصرفون فيها كما شرع الله، وعمل الاشتراكية باطل والشيوعية أخذهم أموال الناس ومصادرتهم هذا أمر باطل ومنكر مخالف الشرع والعقل، لكن يجب على من التزم بشرع الله أن يسير أمواله على شرع الله لا على طريقة الرأسمالية الغربية في الربا والقمار ونحو ذلك، وليس لأحد يصادر أموال الناس ويتعدى عليهم من أجل انتساب للشيوعية والاشتراكية، بل يجب على أهل الإسلام وعلى ولاة المسلمين أن يلتزموا شرع الله في كل شيء، ولا يجوز لهم أن يحيدوا عن شرع الله لا شرقي لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب.